السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. الأسباب لتجميع المنهج ده بتقول لك بأمانة بأمانة بأمانة شديدة أصعب حاجة في الانفرتيلتي بيننا بتضايقني الساعة والربع اللي فاتت. اختبارات الأنبوبة وإحتاج الألترا ساوند في الانفرتيلتي والاستسكوبك في تيم بوست كوركتا أنا من غير كده الانفرتيلتي خلصت الرجالة خالص. تريتمنت ده بقى هدف. خلص الصفحتين دول ونقوم نصلي الصفحتين اسمهم إيه؟ اندكشن كورميليشن كوبيرك خلاص كل سنة طبيعي. مش عايز ياخد القصة الرابعة ما يحضرش مش مشكلة. بس عايز أقول لك حاجة بقى قبل ما تخش عندي على التريتمنت الاندكشن كورميليشن زي ما بقول كده كاتب لك ريزومين ملخص عام على العلاج. لا الصفحة دي اكتب عليها بالشفا بجد والله بالشفا يعني الصفحة دي بتجوني في الملك الأمور كلها. بس قبل ما نخوض عايز بس أقول لك إيه؟ إن أنا أول حاجة إن أنا ممكن طبعا العلاج بتاع الانفيرتيليتي علاج السبب أمري مضروب عالجه بريتونيوم مضروب عالجه تيوب مضروب عالجها يوترس مضروب عالجه سيرفكس مضروب عالجه. لكن عايز أقول لك بقى إيه أول حاجة وإيه آخر حاجة؟ أول حاجة إن بيبقى فيه شوية فاكتورز جنرال تايهين من على بالنا لازم نصلحه. يعني ايه يا دكتور جنرال؟ يعني مش معقوله واحده مثلا تحمل وهي عندها دايابيتس مليتس نوت كنترولد. فشويه الفاكتورز جنرال دول انا بلخصهم ان احنا بنعمل ايه؟ بنعمل بي سي ار لجيجي. ما هي الا كده انا حاولت ان انا افتكس واعمل شغل الدروس واللي هو ايه؟ ان يعني اقول حاجات عشان نفتكر طلعت هبله. تمام بي سي ار للاخت جيجي. طب واخر حاجه يا دكتور بتعملها ايه؟ اخر حاجه على الحصه الجايه اطفال انا مين؟ يا خوفي يا خوفي من الار تي السنه دي، يا خوفي من الاي ار تي، يا خوفي من الاتش ار تي، يا خوفي من اي ار تي السنه دي. تمام؟ ف علاج الانفرتيلتي علاج السبب. لكن اول حاجه جنرال وبص في الصفحه اخر اي ار تي. طب تعالى اول حاجه يعني ايه بي سي ار للاخت جي جي؟ بي يعني كوركت عندي سايكولوجيكال فاكتورز. لا يا دكتور مدمرات نفسيه دي حقيقه حقيقه يا جماعه بجد ربنا بقول لك ايه طز في اي حاجه في الدنيا حتى طز فيك انت شخصيا قصاد ان يبقى عندك ابن او بنت من الاخر بقى من الاخر بقى تمام وطز في صحتك وطز في عافيتك وطز في قصاد ان عندك ابن تمام فبجد يعني ربنا ما يكتب بس هو قدر الله محتاج جزء كبير من الايمان. ايه بقى ربنا بيعمل ايه سبحانه وتعالى؟ ما ربنا برضه يعني عمره ما بيأذي الواحد يعني. فانت لما بتبقى السايكولوجيكال مين؟ متدمر وديستربت شايف المخ عشان ما بتخليش في حل من اتنين، حتى عارف الحلين؟ الحل الاول تفضل عايش في النكد لغايه ما تطبق ايه؟ تطبق تموت. او الحل الثاني ان ربنا ايه؟ يظبط الامور. يعني ايه ربنا يظبط الامور؟ يقلل عندي الافرازات بتاعت سمباثيتك ايوه كده رد ويزود عندي الافرازات بتاعت بارا سمباثيتك. هو ليه ربنا بيعمل كده؟ عشان يهدي الناس شويه يا اخي عشان يهدي الناس. ده ممكن يبقى ده طريقك للجنه لو هديت وامنت بالله وتكفلت بيتيم. لكن انا بقى عندي مشكله بقى يا دكتور ايه هي؟ اما البارا سمباثيتك ده يزيد بيجي يا دكتور على البلس جنريتور ايه اللي انا برسمه ده؟ مين ده؟ الجي ان ار اتش بيطلع عن ايه؟ البلس. الباراسمباثيتك سيستم ده لو زاد يعمل ايه يا دكتور؟ البيتا اندورفينز والبيتا انكيفالينز والمخدرات الداخليه دي لو زادت تعمل ايه؟ تبوظ عندي البلس جنريتور ده بتاع الهايبوثالاموس. الست بقى تحمل ولا ما تحملش؟ ما تحملش. شيء سبحان الله هتفاجئ وانا بتكلم في الاندكشن اوف اوفيوليشن ان انا ممكن ادي دواء اللي يقوله يبقى معلم. اوبيويد ولا اوبيويد انتاجونست؟ نالو الفان نالو جزور وفعلا تفاجئ هم ليه العيانين الانفرتايل والله العظيم ده يبقى معلم. يقول لي ليه بياخدوا عندي نالو الفان وليه بياخدوا عندي ادويه حضرتك عندي دوبامينرجيك؟ ليه بياخدوا حضرتك مثلا دوبرجين برلونيلا؟ اللي يقول لي كده يبقى معلم. ليه ليه ليه ليه قول قلت البرولاكتين عالي ربنا برجلكم. لان لما السمباثيتك قل مين؟ الدوبامين. ولما الدوبامين قل مين اللي زاد؟ زاد البرولاكتين. ابتدينا نفهم شويه، بس ما تكتبش حاجه بالمناسبه، ابتدينا نفهم شويه حاجات كده احنا بنعملها في السوق ويتاخد ادويه انت ما كنتش فاهم. لان كل عينين الانفرتايل ماشيين على كلمه بيركلي، يعني عشوائيا بدون قاعده ماشيين على ايه يا دكتور؟ كل يوم بتاخد قرص نالوفان وقرص مارلودين عشوائيا. ليه يا دكتور؟ علشان الحركه دي من كتر ما هي نفسيه متازمه تظبط موت، او ربنا يعمل ايه؟ يقل السمباثيتك ويزود المخدرات الاندورفنز. طب يا دكتور لو قل عندي السمباثيتك يقل الدوبامين، ما هو ده اول سلاله في سلسله الابينفرين والنور ابينفرين هو الدوبامين. يقل الدوبامين ده الاسم برولاكتين انهبيتنج فاكتور. فمين اللي يعلم؟ البرولاكتين. فلازم اديله ادويه اللي فيكم عايز يحفظها، هنقولها الخميس الجاي ان شاء الله في درس الهايبرولاكتينيمي. ادويه اسمها دوبرجين او بارلودين. وفي نفس الوقت المخدرات الداخليه اللي طلعت دي بيتا اندورفنز بديها ايه؟ اوبيويد عندي انتاجونست، اوبيويد عندي انتاجونست. ماشي يا دكتور. اوكي. يبقى بس ما بنرسمش حاجه، احنا لسه هنقولها دلوقتي، لسه هنقولها دلوقتي. يبقى جنرال يا دكتور عندي بتصلح ايه؟ سايكولوجي اهدي يا ماما. امني امني بالله ده حكم الله، سايكولوجيكال فاكتور اهدي يا ماما. سي كويتال فاكتورز، يعني ايه كويتال فاكتورز؟ يا اكم من الناس اللي ما بتخلفش يتضح ان سبب الخلفه ان هو ايه؟ ان اللقاء لا يتم بالشكل الكافي، بيتم بعيد قوي وبيضيعوا اليوم المهم. يوم الايه المهم؟ يوم الاوفيليشن. اكم من العائله ما خلفوش، ليه تحصل لهم يوم التبويض؟ بتلاقي ان جوزها ايه؟ مسافر، عطشان، تعبان، مفيش علاقه زوجيه، مش هينفع هذا الكلام. تايمنج يا جماعه، التايمنج بتاع جيب تركوز ده والله تفاجئ ان حوالي مثلا 30 ل 40% من الناس اللي ما بيخلفوش لو عرفت الزوج امتى يوم التبويض بتاع مراته يحصل حمل على طول. وهديته شويه وعملت له شويه ري اشورنس. ري اشورنس ليه يا دكتور؟ بيبقوا مجانين. ليه يا دكتور بيبقوا مجانين؟ بتلاقيها عايزه تحمل باي شكل. ليه؟ ضغط نفسي عصب رهيب. امها وحماتها وصاحباتها لازم تحملي، فين؟ لا وكل شهر سايكل. ولا الدنيا ايه؟ نزل دم ولا ايه؟ ولا ابو الراجل الحزين ده هو هيكون، شوف الصديقه بتقول الخبيثه، شوف صديق السبب، هو هيكون بيفكر يتجوز عليكي. ها؟ انا موجود. ها؟ هو هيكون بيفكر يتجوز عليكي. ماشي؟ فايه؟ انت هديها. لان العيانه للاسف الانفرتال دي تروح لدكتور نسا تتابع معاه ايه؟ 3 اشهر بس وتسيبه. عارف 3 اشهر دي يعني بتتابع كام يوم؟ 3 ايام. لان الشهر عندي بيوم، حد يفسر يعني ايه؟ يوم الاوفيليشن. فتفاجئ ان جميع العلاجات اللي هقولها لك دلوقتي حالا بتبقى عباره عن ايه؟ بنعمل تجربه بسيطه 3 ل 6 اشهر. يعني كام يوم؟ 3 ل 6 ايام. فشلنا 3 ل 6 اشهر دواء تاني اقوى، يعني 3 ل 6 ايام فشلنا، دواء تالت 3 ل 6 ايام. فهي بقى بتبقى متوتره، تيجي تقعد معاك شهرين ثلاثه تسيبك وتروح لغيرك، غيرك يبتدي معاها من الاول، تروح لغيرك، غيرك يبتدي معاها من الاول. لازم تفهمها كده ان كلنا عارفين الفيرتيليتي بيتعالج ازاي، واحد اثنين ثلاثه اربعه، مفيش سحر في الموضوع على فكره. دواء انت نفسك هتطلع من الحصه دي تعرف تعالج اي حد انفرتال باذن الله. فده ري اشورنس، خليكي واثقه في الله. وفي كلمه يا بنات حطوها حرق في ودانكم. ايه بقى؟ علشان الصربعه والجري على الخلفه دي، اللي عايزه الحمل ما تفكرش فين؟ ما تفكرش بالحمل. اللي عايزه الحمل ما تفكرش بالحمل. مش اول يوم جواز وهي بيحصل انتركوك تفكر شادي هيبقى عنده هنا ولا لا. مفيش دماغ خالص. عايزه الحمل ما تفكريش خالص بالحمل. كله على مين؟ كله على الله. ماشي. طيب. طب والجيش يا دكتور؟ جي يعني حضرتك جنرال هيلث. قلت لك ما ينفعش واحده تحمل وهي ايه؟ دايابيتك انكم. ما ينفعش واحده تحمل وهي ايه؟ ما ينفعش واحده تحمل وهي انيميك مثلا. جي الاخيره دي يعني ايه؟ جروث ليك. ما ينفعش واحده تحمل وهي ايه مثلا؟ عندها فايبرود كبير. يعني ايه كبير؟ كبير يعني اكبر من كام سنتي؟ ده المصيبه ان خدنا الفايبرويد. قلت لكم اكتر من 4 في 4 ولا 5 في 5 سنتي، ده يعتبر ايه؟ كبير لازم يتشال. يبقى لو لقيت اي جروث ليجنز لازم عندي مين؟ تتشال. ماشي يا دكتور. فده شويه كلام اهبل، الصفحه دي كلام اهبل على فكره، تمام؟ احفظ بي سي ار لجيجي. طب يا دكتور محمد، طب وايه المشكله اللي عندي؟ انا ممكن بابحاثي اكتشف ان المشكله تكون فين؟ في الاوفري، يا اما عندي مفيش ريسبتورز بتستقبل الاسف الساتش، السندروم ده اسمه ايه؟ يا اما جيت وما لقيتش الفوليكل عندي موجوده من اساسه، السندروم ده اسمه ايه؟ يا اما الفوليكل يا دكتور محمد ما بتكبرش عندي لغايه ما توصل ل 18 ل 22 مللي، السندروم اشرحه يوم السبت اسمه ايه؟ يا اما يا دكتور الفوليكل دي انربشر، فوليكل انربشر، ايه السندروم الغريب اللي فيه الفوليكل انربشر بالرغم ان ال اتش عالي؟ ال اتش عالي انربشر فوليكل سندروم، لوتينايز انربشر فوليكل سندروم، او ممكن بويضه خرعه. يعني ايه بويضه خرعه؟ اسمه ايه السندروم ده؟ كوربس ريتينس، او ممكن يكون العيب بقى مش في الدايره، بره الدايره، من العدو اللي جاي من هنا ده هايبر كولكتريك. معلش افتح الباب بسرعه، افتح الباب بسرعه وهديهم الله يخليك، تمام؟ او يكون العيب منين؟ من طب اقعد يا هادي، بقول لك اقعد يا هادي، بقول لك اقعد. او يكون العيب ان في عدو تاني طالع اسمه مين؟ اندروجين، هايبر هان او هايبر. طب ايه يا دكتور؟ كل واحد من دول درس معين، عايز يسمع معايا البي سي او السبت الجاي ويعرف علاجها، عايز يسمع معايا الهايبر بروتين وهايبر اندروجينيزم الخميس الجاي ويعرف علاجها، كل حاجه من دول ليها علاج. بس انا بقول لك مجرد عندي تلخيص، يلا يا جماعه. فوليكل مش راضيه تكبر زي في حالات البوليسيستيك اوفري، طب نعمل فيها ايه؟ نكبرها. يعني ايه نكبرها؟ الدرس اللي اقوله دلوقتي قبل الصلاه اسمه ايه؟ طب شوف ليش؟ برافو عليك. طيب فوليكل اسمها اليوتينايز انربشر فوليكلر سندروم، مش راضيه تفرقع، نفرقعها ازاي؟ تفرقعوها؟ ايه الهرمون اللي تديه يفرقع هذه الفوليكل؟ نعم ال اتش، ال اتش ده غالي قوي يا جماعه، ده بيستخرج من البرين، مفيش حاجه في السوق، اروح اجيبها من الدمرداش من كشك الولاده. برافو عليك، ليه قلت اتش سي جي؟ بيشتغل كانه ايه؟ كانه عندي ال اتش. كل ده هندرسه دلوقتي تحت عنوان ايه؟ دكشن بوليش. كوربس لوتيم انسفيشنس، كوربس لوتيم ايه؟ تعبان، عارف تعبان مش عارف يطلع ايه بالشكل الكافي؟ بروجكت. طب حد يقول لي ايه حل الكوربس لوتيم انسفيشنس من غير ما تبص للورق؟ عشان ده كلام اهبل. برافو عليك، ده حل قاله خالد وانا معجب بيه، يقول لك في النص الثاني من الشهر دي ايه؟ بروجسترون. لو في حل احلى، انت الكوربس لوتيم اللي طلع دي ايه؟ خرعه، كواليتي كويسه لاي كلام؟ اي كلام. عارف انا اديها ايه؟ انا اديها من الاول كلوبين صح. ليه يا دكتور؟ لانك لو كبرت فوليكل صح وفرقعت فوليكل صح هتعمل لك كوربس لوتيم صح الصح. فبقى ايه الحكايه يا دكتور؟ انا اقدر العب هنا بمجموعه من الادويه اسمها ايه؟ اسمها عندي هناخدها حالا اندكشن اوف اوفيوليشن. طيب يا دكتور، نفسي يا دكتور اعرف حاجه، انتوا ليه لما بتدوا كلومين دايما بتدوا للعيانين في نفس الوقت بارلوديل ودبسة مسازون؟ اموت اموت يا دكتور، يمكن اموت اتنمر ليه صحيح؟ حتى لو ما لقيتش البرولاكتين عالي ولا الاندروجين عالي. اجراء احترازي. ليه يا دكتور؟ لان اتضح يوم الخميس الجاي لما نيجي ناخد جالاكتوريه هنقول ان مش شرط العيانه يبقى عندها هايبر بروكتينيميا عشان يجي لها جالاكتوريه، ومش شرط الجالاكتوريه يبقى عندها هايبر بروكتينيميا. يعني ممكن يكون البرولاكتين عالي وما عندهاش ايه؟ اعراض. ممكن يكون الاندروجين عالي وما عندهاش ايه؟ هرشيتس. طب انا هدي بارلوديل ليه؟ برضه ما ردتوش عليا. بارلوديل ده الدواء ده اسمه ايه؟ انت دوبامينرجيك ولا دوبامينرجيك؟ دوبامينرجيك، يبقى يهبط البرولاك. طب نفسه مسازون ليه؟ لا، واللذيذ ان انا كاتب نفسه مسازون وانا بشاور هنا، يعني على الاندروجين، يعني المفروض تبقى الاجابه ناحيه هنا. المفروض ان افكر ايه مصدر الاندروجين في الست؟ يا الاوفري والسوبر رينال جلاند. وازاي بسبراس السوبر رينال جلاند؟ بالديكساميثازون. يعني الغريب ان انا يعني متوقع من الناس تقول لي ايه الهبل اللي انت ما حدش شكله حاجه بالمناسبه. ديكساميثازون عشان يسبراس السوبر رينال جلاند عشان يقلل الاندروجين. كل ده يتدرس بالتفصيل تحت عنوان حاجه اسمها اندكشن اوف اوفيليشن. بخ، ده هي دي الحصه دلوقتي قبل الصلاه. طب يا دكتور، بعد الاوفري يا دكتور، ده احنا جينا نعمل منظار اكتشفنا عندي ان في سبوتس كده لونه احمر، يبقى دخلنا على البريتونيوم، ايه مرض البريتونيوم؟ ازاي تعالجوا الاندوميتريوز من غير ما تبص بالورق؟ ده احنا خلصناه. ايه علاج الاندوميتريوزز؟ لو بتعمل فيرتيليتي بقول لك العلاج حسب الطلب، ولو عندها فيه انتي بروستاجلاندين، ولو عندها بليدنج بدي اعلى الاستروجين، ولو عندها الفيرتيليتي حسب في عندي اديشن وماسس ولا ما عنديش اديشنز وماسس. ولو لقيت يا دكتور ان الانفيرتيليتي بالاندوميتروزيس بدري، يبقى مين اللي متلخبط؟ الاوفيوليشن. يبقى ساعتها ادي مجموعه من الادويه اسمها اندكشن اوف اوفيوليشن. ولو لقيته ليتر اون لما نقطه الدم كبرت وعملت لي ماس وعملت لي اديشن، يبقى العلاج سيرجري. اوعى تقول سيرجري، والسيرجري احسن باللابروسكوبي ولا لابروتومي؟ لا، احسن باللابروسكوبي. واجي على الاوفيريان شوكليت سيست واشفطها، واجي على الاديشن والاحوزها، وراجي على الاندوميتريال باتشز واحرقها. ايه يا جدعان؟ ايه يا جدعان؟ خلاص خلصت الاندوميتروز. ليه علاج واحد ولا على حسب؟ على حسب مين مضروب؟ اصلا بتعمل فيرتيليتي عشان مين ومين؟ يا احمد يا الفسيولوجي يا الايه؟ يا الفسيولوجي يا الاناتومي. ويسالونك يا دكتور كيف نذاكر؟ وماذا نفعل في الذي فات؟ ثم انت رديت وقلت وقلت ايه؟ قلت لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. صدق الله العظيم. تصدف اللي فات إنسان وما تحملش هم اللي جاي، بس إيه؟ ذاكر معاي، ذاكر معايا، ذاكر معاي. ليه ما بتذاكروش معاي؟ ده أنا بقول لك على كلام لسه قبل ثانية واحدة. لا ما تخافش، عندنا صبورة تانية. مش صبورة يا حاوي. ماشي، أوكي. خش بعديها على مين؟ خش بعديها على الفالوبيان تيوب. طب والفالوبيان تيوب يا دكتور عملياتها احسن لابروسكوبي ولا لابروتومي؟ اسلكها ازاي؟ بالمنظار ولا بفتح بطن؟ اصل انا اسلكها باديجن. لو عملت فتح بطن ويبقى في نزيف كتير هيحصل ايه؟ ريأديجن. يبقى علشان كده بنسلك بالايه؟ بالمنظار. هو المنظار بتاع الانبوب بوز ايه اند ايه؟ دايجنوستيك وثيرابيوتيك. تلاقي عندي شويه اديجنز بالمنظر ده، تلاقي الأنبوبة قافلة بالمنظر ده، أو ممكن حتى تلاقيها قافلة هنا، أو ممكن تلاقيها عندي قافلة هنا. فأنا مديكوا ورقة بالعرض، فمعلش عايزك ترسم عليها الحاجات دي، كانت مرسومة، مش عارف إيه اللي حصل فيها، كانت مرسومة. تعالى ارسم إيه؟ ارسم عندي مش عارف والله اللي حصل فيها، ارسم عندي شوية أديشنز كده. أو الأنبوبة مقفولة على ثلاث مستويات، مقفولة هنا. مقفولة هنا، مقفولة هنا. معايا نشوة؟ أخدت الورق اللي هي بالعرض دي؟ أجيب لك النهاردة خبر حلو على فكرة. امبارح أسمر عرف علي. إيه؟ أخير؟ لا مالكش أنت دعوة. ده مسلسل تركي اسمه وطن بالأيام، أنا وهي بنتفرج عليه. تمام؟ لا حلو، مين قال وحش؟ لا الموسيقى بتاعته حلوة. هم ماتوا بس كذا مرة، هي دي المؤاخذة الوحيدة في المسلسل. ضربوا بالرصاص كذا مرة وسحب تاني. بس هو الموسيقى بتاعته حلوه. ماشي؟ فاكتبي بقى على دي، اكتبي على الادهيشنز اللي بره دي بنعمل عليها ايه؟ ادهيزيو لايسس. شايف؟ بحاول كده اوصل لك بشكل غير مباشر ان عشان تبقى شاطر مش شرط تبقى دحاح. ادي الواحد اهو عايش حياته، ما انا قاعد معاك 24 ساعة، صح؟ صيع بقى، عيش حياتك بقى، واكتب على الادهيشنز اللي بره ادهيزيو لايسس. طب يا دكتور ويبقى عندي الدنيا مقفوله بالمنظر ده، وتلاقي عندي الفيبريا مقفوله بالمنظر ده خالص. عارف لو مقفوله بالمنظر ده ايه اللي بيحصل؟ كل السكريشنز عندي بتاعت الانبوبه بتتجمع هنا، الميه بتاعت الانبوبه. جانا موت اللي يقول لي المرض ده اسمه ايه؟ هايدرو، ها؟ هايدرو سالبنس. اما بتبقى الانبوبه مقفوله خالص بالمنظر ده. طب العمليه بتاعتها يا دكتور بنعمل ايه؟ بنعمل فتحه جديده. فتحة جديدة اسمها ايه الفتحة؟ اسمها نيو. نيو. نيو سالبنجوتومي. نيو سالبنجوتومي. فلو عندي التصاقات خارجية، دكتور التصاقات طب الخارجية دي بيسموها ايه؟ بريتيوبال اديجنز. بريتيوبال اديجنز. يبقى أول عملية بنعملها اسمها ايه؟ اديزيولايسس. فك التصاقات خارجية. بريتيوبال اديجنز. تاني عملية ممكن نعملها بنسميها ايه؟ بسميها نيو سالبنجوتومي بعد الفتحة جديدة لو عندي فعلا هيدرو سالبنس. طيب تالت عملية بتعملوها ايه؟ لو عندي بلوك بالمنظر ده، هذا البلوك بالمنظر ده بنسميه اثميكال بلوك، ناحية الاثمس يعني. ethical block. بنعمل ايه عندي في الethical block؟ بيقول لك بقص كده، بقص كده وبعمل resection anastomosis. عارفين زي الانتستين يعني. بعمل ايه يا دكتور؟ بعمل عندي ري انستموزس. مجرد اسامي بس، اسامي بس واشطبها لك دلوقتي كلها. ري انستموز، ريسكشن ري انستموز. طب لو عندك بلوك بالمنظر ده، بلوك بالمنظر ده، ده بيسموه ايه البلوك ده؟ بسميه كورنيوال بلوك. طب ده يا دكتور بيعملوا له ايه؟ بيجيب الانبوبه كده بيقول لك خلاص صص بقى في الفتحه اللي اتقفلت ناحيه اليوترس دي، انا اجيب الانبوبه كده وادخلها في ايه؟ بفتحه جديده. اقول لك تيوبال ري امبلانتيشن، بعمل ري امبلانتيشن، تيوبال ري امبلانتيشن، بحطها بزرعها تاني، تيوبال ري امبلانتيشن. معقوله يا دكتور؟ معقوله بتعملوا البص كل ده تاني؟ اللي يقول لي الحاجه الوحيده من الاربع عمليات اللي بقولهم دول اللي بتتعمل يبقى معلم. اديزو بس. بس. كل الباقي ده سرح. كل الباقي ده قومطه. كل الباقي ده قومطه. ليه يا دكتور؟ ليه يا دكتور؟ طب وكانوا بيلبسونا القوانطه ليه؟ حبيبي قبل اختراع فظيع اسمه الايه؟ كيوتي. اطفال انابيب. اطفال الانابيب تكاد تكون اخترعت علشان الانبوبه اللي بايظه. انا اللي عايزه مبيض سليم يطلع لي بويضه سليمه. لكن اي كود باي باس اي حاجه في الانبوبه بايه؟ باطفال انابيب. عشان كده يا دكتور العمليات دي كلها كانت قبل كده زباله وهم. فك التصاقات من بره الهيزيولايسيس زي الفل. لكن تلاقي انبوبه هيدرو سيرفكس، انبوبه كبيره بالمنظر ده مليانه ميه، تعمل فيها خرم، مجرد خرم. يا وكنا بنفرح قوي اما درست البله باروسكوب الكاوبرتيف في اخر السنه، اقول لك الحكيمه بتروح مدخله صبغه زرقاء من هنا اسمها ايه؟ اسمها ميثايلين بلو. وبعدين وبيسالوا سالوا عليا السنه اللي فاتت في الشفط الازهر اسم الصبغه ايه يا بنتي اللي في المناظير؟ او انا ناخدها في المناظير في اخر السنه في المراجعه، فاسمها ميثايلين بلو. ويقول لك ايه؟ اعمل فتحه جديده ودكتور الاقي الصبغه الزرقاء طالعه منها، اقول يا سلام الحمد لله العانه دي تحمل، خلاص الانبوبه سلكت. ده هبل. عارف ليه؟ لانك بتسلك ايه بس؟ اناتومي. لكن مين مضروب؟ سيولوجي. سيليا وميوكس، انبوبه جالها انفكشن وبقت كرونيك بي اي دي وبقت هايدرو سيرفيس ولا بايو سيرفيس، باظت. الناس فاكره ان هي مجرد ماسوره بالبويضه واللي حيوان منوي يتمشوا فيها وخلاص، ده في فيسيولوجي، انت ما بتصلحش فيسيولوجي ابدا. فيسيولوجي كل اللي من جوه ده انسى، انا ممكن اسلك ايه بس من بره؟ ايه الوحيده اللي من بره يا دكتور؟ الايزو بس. انا من جوه يا دكتور ده الفيسيولوجي اتضرب. تقول لي بقى اسمك البلوك، اقول لك اقص هنا واقص هنا واعشقهم الاثنين في بعض. فيها القلق. كورنيال بلوك اهي دي بقى اللي يقولها في الامتحان يروح ورا الشمس. التيومر امبلانتيشن اعتقد واحد يعني كتبها في لحظه حشيش يعني. واخد بالك؟ والمصيبه ان كل عمليات التسليك دي مجرد الست تروح في خلال 24 ساعه تقص اديشن هيحصل له ايه تاني يا كريم؟ ري اديشن تاني. ومن المصيبه ممكن تحمل بس تحمل في ايه؟ توبيك. علشان كده تحت الجدول اللي موجود عندك ده موجود ثلاث سطور. ايه اول سطر عندي؟ لابروسكوبي از باتر ذان لابروتومي بريفيسلي. اكتب جنبها زمان كانوا بينفخوا الستات، كان في حاجه اسمها تيوبال انسفليشن، نفخ نفخ، ده كلام فارغ. انما بقى اهم سطر هو الثالث ده البروجنوزز بتاعت عمليات تسليك الانابيب زي الزفت. لا يا دكتور زي الزفت، ليه بس 40% اللي بيحملوا بس؟ ليه كونسبشن ريت 40%؟ فالاستخدام بتتكون تاني. يا وممكن ما تحمل، يا ريت ما تحملش، لان لو حمل التاني على التصاقات غالبا بيبقى الحمل ده ايه؟ اكتوبيك. فبتبقى ايه؟ مسخره. ماشي يا دكتور؟ اوكي. اوفري وهناخده دلوقتي قبل الصلاه، يا دكتور عملته قبل الصلاه، الصلاه خلاص جت اهي. اسمه اندكشن اوف اوفيليشن، اندوميتريوزس وانت عارف عملياته. تيوب واللي رسمنا مع بعض بره اديزولايس نيسال بنجوتو تيوبال ري انستموزس تيوبال ري امبلانتيت. كلام فارغ كلام فارغ كلام فارغ. يوترس ودينا في السياق قلت لك عملياته، لو مايوم اعمل لها مايومكتومي، لو عندي في سيبتم اعمل له متروبلاستي، لو في عندي اشرمان سندروم بالتصاقات باتر تو بي ريموف. بالعاني ولا بالمفتح؟ يعني تحت. بالاستلسكوب وبالعالي يعني ايه؟ بالدي ان سي. برافو عليك، واديك عرفت الكلام. يبقى اليوترس عملياته علاجه عمليات. طب حد عارف يعني ايه سيروجيت مادر؟ الام البديله اللي ما عرفهاش يكتبها. سيروجيت مادر ان واحده ست ما يبقاش عندها الرحم ونروح ناجر ايه؟ ناجر رحم جديد. ها؟ ام البديله. ماشي يا دكتور. مش اللي عندي زي عيانين مين؟ مين صحيح عيانين ما عندهمش رحم؟ موليريان اجينس. ومين كمان؟ عندهمش رحم لكن ربنا عوضهم. هو الاثنين دول عندهم ايه؟ براست. طب مين العكس؟ مين العيان اللي ما عندهاش براست لكن عندها رحم؟ كيرنر. طب مين عيانين الامنوريا اللي عندهم بوث براست اند يوترس موجودين؟ كل الاكوايرد كوز اوف امنوريا اللي جت على كبر. لكن واخد بالك ان النقصان، ان النقصان بتبقى غالبا اسباب سكندري ولا برايمري؟ برايمري. نقصان البراست مع تيرنر، نقصان اليوترس مع الموليريان او تستيجنوميزيس سندروم. ماشي يا دكتور. اوكي، خش لي على السيرفكس وتقول لي ايه مشاكل النيجاتيف بوست كويتال باس. حبيبي ما انت اخدتها يا اخويا وتروح عامل كده اهو. ايه دول يا دكتور؟ سبيرم. حاجه من اثنين، يا انفكشن يا ايه؟ يا انتي بادز. طب ومن هنا يا دكتور الميوكس عندي يكون مين مضروب؟ يكون عندي الجلاند عندي مضروب. طب يلا يا جماعه نحلهم عندي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. انفكشن عندي موجود وعندي كرونيك سيرفاسايتس، علاجه انتي بايوتكس اكوردنج تو ايه؟ كالتشر سنسيتيفيتي. مش مشاكل خالص. طب يا دكتور انتي بادز طلع، انتي بادز طلع، علاج هي الانتي بادز دي الست بتطلعها عندي في السيرفايكال ميوكس اجينست مين؟ سبيرم. ليه ضد السبيرم؟ سبيرم ده فورين ايه؟ انتيجين. غير يعملوا علاج زمان اهبل قوي، يقول لك ايه؟ يقول لك لو خليت الراجل ما يجيش ناحيه مراته لمده ست شهور الست هتبطل تطلع انتي بادز من نفسها وخلاص والموضوع يتعالج. حد يديني بقى المؤخرتين اللي على هذا الكلام اللي بقوله. اول حاجه عندي ان راجل يبعد عن مراته ست شهور، ده كلام يعقل ولا كلام مجانين؟ كلام مجانين. لا حليناها، حليناها ان هو يفضل مع مراته يعمل انتركورس بس من خلال كوندوم. ادي حاجه. طب ايه المؤاخذه الثانيه؟ ان بعد ست شهور هيستأنفوا الانتركورس. في فيلمولوجيكال حاجه اسمها ايه؟ سيلز ميموري سيلز. اول لما واذا عدتم عدنا يرجع على طول ويديلك انتي بادز بالسكند اميون ريسبونس رهيب اسمه انا ما ايه؟ انا ما ناسكك. فتلاقي مكتوب ايه هنا يا دكتور؟ مكتوب ابستنس ثيرابي. ده كلام اهبل. ابستنس ثيرابي ان يبعدوا عن بعض لمده ست شهور من خلال كوندوم. ان الكورتيزون، صحيح ان الكورتيزون بيعمل ايه؟ بيهبط المناعه. ده كلام اهبل، ده كلام اهبل. طب وتريتمنت اوف انفكشن سيرفاسايتس عن طريق انك تدي انتبيوتيك كالتشر سنسيتيفيتي، ده كلام اهبل. ليه؟ حتى ده كلام اهبل طبعا، لان الانفكشن بيجي اكيوت بيقلب ايه؟ كرونيك. ده العلاجات دي صعبه جدا. طيب يا دكتور والجلاند ايه اكتر دواء لسه قايل لكم حلقه بيبوظ الجلاند؟ كلوميد. ليه بيبوظ الجلاند؟ لانه ايه؟ انتي استروجين. طب ايه الحل بتاعه؟ احنا قلناه صحيح في اليوم ال 12 13 14 ادي استروجين. ها اسمه ايه؟ تبعدت عنها ليه؟ ماشي. يبقى ماشي. ما انت عشان كنت بتمد ايدك على الفلوس. ها يبقى اديها مين؟ اسمه ايه؟ كونجيوجيتد اكوايرد استروجين اللي هناخده في الهرمون ريبليسمنت فيرم تحت عنوان بريمارين باذن الله. حد فاكر جرعته كام؟ 0.625 مللي جرام. انا امبارح لما قلت بس في الاشر مان سندروم قلت اديه بجرعات عاليه 2.5 مللي جرام. حتى فين فاطمه؟ قالت لي 2.5 مللي جرام ده يعني كام قرص؟ قلت لها ساعتها كام قرص؟ اربع تقراص. الجرعه قد ايه؟ 0.625. يا عمال تقول اي كلام اي كلام. يا جماعه سيمبلي لو عندي مشاكل في السيرفكس هات الحيوانات المنويه وحطها هنا. وباي باس السيرفكس واحقنها فين؟ في اليوترس. حتى عارف عندما اعمل انسيمينيشن انسايد ذا يوترس دي بيسموها ايه؟ انترا يوتراين انسيمينيشن اي يو اي، او بيسموها ارتفيشال انسيمينيشن. ارتفيشال انسيمينيشن. فبقول لك ما تقلقش، علاج السيرفكس ده بالنسبه لي رغم يبدو ان هو صعب انما يكون باي باس. ولو فشلت في كل حاجه اخر حاجه دايما بلجا لها مين؟ بس بجد يا جماعه انا عمري ما كنت حاسس ان انا فاشل قد النهارده. مش عارف ليه ما بتردوش معايا. مش عارف ليه. انا شكلي كده يعني بجد انا حاسس ان الواحد لازم يرجعكم للبيزكس من اول تاني. وده اللي هعمله وحياه ربنا. وانا وراكم بقى لغايه ما تطلع مش عايز يلا خلاص مش هقول الدكشن فورميليشن ارجع تاني احكي عندي من اول لما الفوليكل بتفطر يلا كمان لا يمكن تعرف ادويه الاندكشن فورميليشن غير ما تبقى فاهم ايه الاول لو حكيت لك الفسيولوجي في 5 دقايق هتلاقي انك الادويه بترصها لان جود دكتورز جود ايه طب اوبزرف معايا هاو فسيولوجي بوكيرز هتفهم ايه الادويه اللي احنا بنديها يلا بسم الله الرحمن الرحيم من فوق خالص خالص خالص نمره واحد في اورجن عامل كده لا يا دكتور حرام عليك انت بتشرحها للمره المليون حد فيكم فتح فسيولوجي لو حد فيكم فتح فسيولوجي وما فهمش كلمه لا يروح يقرا النفس على ايه طبيب نفساني فسيولوجي بيتعاد طول السنه بشكل غير طبيعي الامبريا وفي البليدنج وفي كل حته الهايبوثالامس يا جماعه بيطلع عندي ماده اسمها ايه الماده دي جي ان ار اتش ده الريس يا جماعه بيطلعها ان ايه مانر بيطلعها عندي ان بالستايل مانر الريس بيتكلم كتير ولا قليل بالس كل قد ايه بالس كل 60 الى 90 عند دقيقه فين يا دكتور الخلايا بتاعت الهايبوثالامس هنا خضعوك فقالوا دي على الجدران امال هنا دي يا دكتور مليان ايه ميه ميه اسمها ايه سي اس اف مش اكتر من كده طب حد فاكر الخلايا بتاعت الجي ان ار اتش دي اساسا كانت اوريجينال جايه منين من قدام طب حد عارف ايه السندروم بقى اللي يضرب الاثنين مع بعض؟ انوزميا وامنوريا كالمان سندروم، برافو عليك. وبعدين الهايبوثالامس يا دكتور اما يطلع الجي ان ار اتش الريس يبتدي يشغل مين؟ يبتدي يشغل عندي رؤوس الوزراء، يطلعه عندي من الانتيريور بيتيوتري ولا البوستيريور؟ طلعه من الانتيريور بيتيوتري وعلشان الغده دي مهمه جدا بنحطها في قفص ايه؟ قفص حديد، سله من العظم اسمها سله ايه؟ تورسيكا. وساعتها يا دكتور مين اللي يطلع عندك؟ هل الخلايا الحمراء؟ وما الخلايا الحمراء دي بتطلع مين؟ جروث هرمون وبرولاكتين. طب امال الخلايا اللي ما بتحبش الالوان خالص دي اسمها ايه؟ اللي عندها فوبيا من الالوان، فوبيا من الكرومو كروموفوب، ما الخلايا الزرقاء دي اسمها ايه؟ بيزوفيل، وفعلا الجي ان ار اتش ده هيطلع عندي نمره 2 جونادوتروفين. انا جونادوتروفين يا دكتور عندي وحدك انت الاثنين. هيطلع مين وهيطلع مين؟ هيطلع ال ال اتش وهيطلع مين؟ الاف اس اتش ومين قبل مين لو جدع؟ وال ال اتش قبل الاف اس اتش، ليه يا دكتور؟ لان ال ال اتش عندي بيشتغل على اي خليه؟ فيكا، لو بيشتغل على فيكا عندي بيجيب ماده 27 كربون اسمها كوليسترول تتحول لماده 21 اسمها بروجسترون تتحول لماده اسمها عندي 19 اسمها اندروجين وتتحول وتقف على كده ومحتاج في نفس الوقت ان الاف اس اتش يشتغل على مين؟ على جرانيولوزا علشان بانزيم اسمه ايه؟ اروماتيز يحول هذا الاندروجين الى ايه؟ استروجين وفعلا يا دكتور في البدايه الال اتش والاف اس اتش بيبقوا ايه؟ عاليين ده كلام صح طب الاف اس اتش ده يعمل ايه؟ يا سيدي من اسمه اسمه ده هرمون ده تستيميليت ذا فوليكل استيميليت ذا فوليكل تو ايه؟ تو جرو وفعلا الفوليكل عندي هتكبر هتكبر هتكبر على كم خليه؟ 4 خلايا برايمورديال فوليكل بري انترال فوليكل انترال فوليكل والاخيره دي بري اوفيلاتري فوليكل طيب والفوليكلز دي عماله بتكبر عماله تطلع هرمون حد عارف الهرمون ده اسمه ايه؟ استروجين استروجين استروجين بس في عندي مشكله كبيره قوي كل ما الاستروجين بيطلع بيعمل ايه في الاف اس اتش؟ بيخليه يقل لو تحت عندي عالي بيعمل لفوق ايه؟ ريسيبروكال انهبيت عارف الاف اس اتش ده بيبتدي يقل على اليوم الكام؟ 5 مش كده لو حد فيكم ابدا قال لكم نقيس الال اتش والاف اس اتش في اي واحده 6 ايه احسن وقت يتقاس فيه؟ ليه اليوم الثالث؟ الافرج بتاع الخمس ايام برافو عليك يبقى الجونادوتروفز بيتقاس دايما في اليوم الثالث طيب والاستروجين يفضل يعلى يعلى ويعمل ايه بقى يا دكتور؟ ويجيب الاندوميتر هايبربليسيا والاندوميتر كارسينوما لا طبعا اما يوصل للقمه بتاعته القمه بتاعته اسمها ايه؟ 200 لمده كام ساعه؟ 50 اما يبقى حجمه قد ايه؟ 18 ل 22 مللي ساعتها يا دكتور هيحصل سيرج عنيف سيرج لمين؟ للال اتش ساعتها هذه الفوليكل عندي تفرقع وتعمل اورجان اسمه ايه؟ كوربس ليوتير يعيش عنده 14 يوم يطلع بروجسترون البروجسترون ده يعمل سكريتوري تشينجز وبعدين ينهار ويعمل ايه؟ انسس طب انت يا دكتور عايز تفهمنا ايه بالمنظر ده؟ عايز افهمك عندك حضرتك ان في عندك 3 مستويات عندي من الشغل حد عارف ايه هم الـ3 مستويات دول؟ ايه المستوى الاول اللي فوق؟ هايبوثالاموس. ايه المستوى الثاني؟ تيوتري. ايه المستوى الثالث؟ اوفرين. حد بقى فيك وجامد موت يقول لي اما هاجي هنشط التبويض هبتدي من فوق لتحت ولا ابتدي من تحت لفوق؟ هاي اللي قال ابتدي من تحت لفوق. ليه نمرة عندي هبتدي عندي الاول بنمرة ثلاثة؟ ارخص ادوية تنشيط الاوفري عندي، ارخص ويا دكتور واسهل. يعني يا دكتور اسهل؟ بتتاخد بالايه؟ بالبق. يبقى فعلا يا دكتور ابتدي دايما بالرخيص السهل اللي بيتاخد بالبق. هتبتدي يا دكتور بالادوية على مستوى الاوفري يعني؟ ايوه. طب وبعدين يا دكتور هتفضل تدي الادوية دي قد ايه؟ هفضل اديها والله زي ما انا قلت في السياق اديها كم شهر؟ 3 لـ6 شهور. يعني كم يوم؟ 3 لـ6 ايام. وافرض فشلت يا دكتور، اعلى اعلى على انهي مستوى؟ مستوى نمرة 2. اعلى على مستوى مين؟ بتيوتري. ودي شخصيا الهرمونات بتاعت الايه؟ بتيوتري. وهرمونات البتيوتري دي يا دكتور ايه؟ اغلى. وبتتاخد ازاي؟ اصعب. طب وبتتاخد عندي بالبق يا دكتور؟ لا، بتتاخد ايه؟ حقن. حقن. طيب وهتدي عندي الحقن والحاجات دي لمده قد ايه؟ برضه 3 لـ6 شهور. طب وافرض يا دكتور فشلت، عندي اخر مستوى نمره 3 هايبوثالاموس. طب وساعتها يا دكتور هتدي ايه؟ اغلى حاجه. والله العظيم جاب الموت يقول لي الحقنه قد ايه؟ بكام جنيه؟ لا، دي الكونتينيوس مانر. صعب، انا افضل اسرح بكل لغايه امتى؟ لكن انا اللي هديها اكيد هدي لام ايه؟ ام بولستايل ايه؟ مانر اغلى واغلى ب 850 جنيه. افضل اديها كل قد ايه؟ كل 60 ل 90 دقيقه عندي. يبقى يا دكتور ايه الحكايه؟ انت شغال عندي على مستويات، على مستويات، وتفضل تعمل تجارب، نفشل نعلى، نفشل نعلى، نفشل نعلى. يلا تعالى عندي على المستوى الاول، عايز اقلد الطبيعه على مستوى الاوفري، عايز عندي الخطوه رقم واحد. ايه هي الخطوه رقم واحد؟ الخطوه رقم واحد ان اوفر تكبر. طب الخطوه رقم اثنين ايه؟ الخطوه رقم اثنين ايه؟ الخطوه رقم اثنين ان اوفر عندي تفرقع. طب يلا يا دكتور ايه عندي الدواء اللي حديه عندي على هذا المستوى علشان يخلي الاوفر عندي تكبر؟ ثواني، ايه اللي كبر الاوفم عندك في الرسمه؟ الاف اس اتش. يبقى قد الاف اس اتش، يبقى انت بتدي على مستوى مين؟ بتيوتر. لا، ادي دواء احن من كده، ادي دواء اسمه كلوميد. ليه يا دكتور؟ الكلوميد ده ايه حكايته؟ الكلوميد ده انتي استروجين، يقفل الريسبتورز بتاعت الاستروجين في الجسم كله، فيبتدي المخ يحس ان الست دي محرومه منين؟ من الاستروجين. فالمخ يقول لا لا لا، ما ينفعش واحده تتحرم من انوثتها، انا لازم ازود الاستروجين عن طريق ان انا اكبر الفوليكل، ولازم اكبر الفوليكل عن طريق ان انا اكبر مين؟ الاف اس اتش. بتجيبها بشكل غير مباشر. دواء ب7 جنيه رخيص بيتاخد بالبق، ستدي كلومين. وندي كلومين كم شهر يا سايفو؟ 3 لـ6 شهور. وتفاجئ ان الست في الاخر بتحمل ولا ما بتحملش؟ ما بتحملش، لانك قللت خطوه واحده بس. خليت مين؟ خليت الاوفم عندي مجرد تكبر. فساعتها الـ3 لـ6 شهور اللي بعديهم هتخلي عندي الاوفم تكبر، وبعدين تحاول تخليها ايه؟ تفرقع. طب الاوفم بتفرقع بمين؟ خص عليك وعايز حاجه رخيصه يا جدعان، عايز حاجه رخيصه من الطبيعه، اروح مديها مين؟ اروح مديها اتش سي جي. طب وامتى حد الاتش سي جي؟ حد عارف؟ يوم ما الفوليكل تبقى كام ملي؟ ازاي هتعرفها؟ بأنهي سونار؟ ترانس فاجينا. الدنيا بيس، الدنيا بيس. طيب خش يا دكتور عندي على طب والاتش سي جي ده يا دكتور بتجيبوه منين زي ما سعادتك قلت؟ والله بجيبه منين؟ بجيبه عندي من البلاسنتا. ايه القرف ده يا دكتور؟ بتجيبه من البلاسنتات بالمنظر ده؟ اه، بس ده يا دكتور بيبقى الى حد كبير مش نظيف، امبيور، دي حقيقه. عشان كده بيتاخد ازاي؟ انتراماسكيولار. طب يا دكتور يعني بس انا بنت ناس يعني شايف العربيه بره جاردن سيتي وهوانم جاردن سيتي وبتاع، مفيش حاجه نظيفه؟ مفيش حاجه بيور عندك بتتاخد؟ اصحيح حديثا حديثا يا جماعه، اي ماده في العالم ينفع اعملها اعملها بالهندسه الوراثيه. ينفع اعملها عندي بالدي ان ايه ريكومبيننت تكنولوجي، ساعتها تبقى فيري ايه؟ فيري بيور. وعلى فكره البيور عندي بيتاخد ازاي؟ سبكوتينيوس. البيور ده بيبقى غالي وسبكوتينيوس، فاكرين حقنه الزولاديس؟ طب ماشي يا دكتور، وافرض العيانه فشلت، يتم الاندكشن اوف اوفيوليشن عندي نمره 2 على مستوى مين؟ بتيوتري. تدي مين بقى شخصيا؟ الأفس أش. تدي حقن مين شخصيا؟ الأفس أش. تفضل تديها ازاي؟ تفضل تديها كم يوم دول زي ما ربنا ايه؟ زي ما ربنا قال يا دكتور دي حقن دي غالية اندكشن كوبليشن كده اصعب. لا طب وافرض عندي اديتها لمده 3 شهور وما حملتش، عارف انت غلطان لانك قللت خطوه واحده بس اديت ايه؟ تكبر، لكن عايز اقلل الخطوه الثانيه انا عايز الامور دي ايه؟ تفرقع. فتروح يا دكتور مديها حقنه مين؟ حقنه عندي؟ قال لي اتش. لا مفيش حاجه خالص اسمها حقن قال لي اتش، ما زالت برضه اسمها حقن مين؟ ما زال اسمها عندي حقن عندي اتش سي جي. برافو عليك. بس يا دكتور محمد انا عايز اعرف حاجه، انت بتجيبه منين حقن عندي الافس اتش ده هين؟ والله الله اقول لك على حاجه، ليا مصدر رخيص وليا مصدر غالي. ليا مصدر رخيص، شوف شوف شوف شوف بكتب ازاي، شوف بكتب ازاي، وليا مصدر غالي. ليا مصدر عندي، شوف شوف شوف بكتب ازاي، بيور، وليا مصدر بيور، شوف شوف شوف نفس الكلام بس السياق ازاي. لسه يا مصدر بيور بيتاخد، وليا مصدر غالي بيتاخد سمكتين، واكيد الغالي ده بين، شوف شوف شوف بكتب ازاي، دي ان ايه. فاضل حاجه واحده بس، ايه عندي اكتر في عمر الست الال اتش والافس اتش في السنه؟ ابيبا دي سوبرستون في الارض اللي هو انت بوست من بوز. عشان كده يا دكتور هجيبه من اليورين بتاع العيانين الايه؟ المينوبوزل. ايه ده؟ ايه القرفانه؟ استغلي. غلبانه؟ اقراش واسترخصي، ما عملهاش حل، ما تفضلوش تطقطقوا لي بقى، ما انا اديتك الرخيص واديتك الغالي، وكل واحد ايه؟ قلت ايه؟ طب ويا دكتور وافرض عندي فشلنا اخر حاجه قد ايه؟ ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه؟ جي ان ار اتش عندي بالستالمر. قشطه يا رجاله؟ بيس يا رجاله؟ اول واشهر دواء بيتاخد عندي فور اندكشن كوبليشن اسمه ايه؟ كلومين. ويجي اول سؤال في الامتحان يقول لك اسمه العلمي ايه؟ تتنح. اسمه العلمي كلوميفين ستريت. فلو سمحت اكتب فوق خالص ان المجموعه دي كلها اسمها انتي استروجينز، واكتب نمره واحد كلوميد بين قوسين كلوميفين ستريت 50 مللي جرام، الجرعه بتاعته اهم من اسمك. طيب هو يا دكتور في انتي استروجينز تاني في المجتمع او في دواء انتوا خدتوه اسمه تاموكسيفين؟ اقسم بالله لو قلت خدتوه فين وقلت الكانسر براست لا بجد ما تعرفش. تاموكسيفين لا والله يا دكتور خدناه فين؟ فعلا بص يا جماعه طب انا كده حاجه يمكن تفكركم، تاموكسيفين ممنوع يتاخد كاندكشن ريليشن اكتر من 5 سنين، ليه؟ ان هو اسمه اجونست انتاجونست سيرم، حد عارف عليه سيرم؟ سيلكتيف استروجين ريسبتور موديوليتور. طب ويا دكتور ولو اتاخد عندي اكتر من 5 سنين؟ هو الاول بيبقى انتاجونست بعد كده اجونست ويعمل لي كانسر اندوميتريوم، تمام؟ فمكتوب كده مطنوط ولا حاجه نوت مور ذان 5 ييرز بيكوز ات لوزز اتس انت كاتبها سيف خلاص بيكوز ات لوزز اتس انتاجونستك اكشن اون ذا يوترس. انظر فيما قبل بقى because it loses its antagonistic action on the uterus. فممكن يبقى دواء دار، يبقى الناس تصحصح هو مش كلوميد وبس، لا اي دواء اسمه ايه؟ انتي استروجين. كام دواء دكتور؟ 3. احفظهم كلهم؟ لا احفظ غير الكلوموفين ستريت بس. طب تاموكسيفين يا دكتور؟ لا مش مهم مش مهم. نولفاليكس مش مهم، والله العظيم بتكلم بجد، ما تقدرش تحط اسامي في دماغك. طيب والسايكلوفينيل اللي هو الاندوجين؟ ما عادش موجود اساسا حاجه اسمها سايكلوفينيل اندوجين. هو احنا كلوميد كلوميد كلوميد، ومين منكم كاتب دكتورة نسا؟ انت دكتورة امل، من كتر ما بنقول كلوميد للعيانين فتيجي تكتب العيانه كلوميد فتلاقي اتخنقت، فتقول لك خلاص خلاص خلاص خد النولفاديكس. وايه هو النولفاديكس ده؟ تاموكسيفين. وايه التاموكسيفين ده؟ برضه انتي استروجين تاني، بس مجرد غيرت اسم الدواء عشان العينين بيتخنقوا مننا. وتيجي بقى العينه تقول لك بعد كده دكتور امل هو ده الدواء ده بيشتغل ازاي؟ تقول لها حبيبتي كل الادويه دي بتحسس الدنيا ان مفيش ايه؟ استروجين، فالمخ يتنشط لوحده ويطلع ايه؟ جي ان ار اتش زي الميكانيزم في اكشن كده. دول كلهم عباره عن سينثيتك نون استيرويدال انتي استروجين. شوفوا الولاد الذين احمد في الام سي كيو اول ذا فولوينج ستيتمنتس اباوت كلوميد ارتروك سبت، واول كل اول جمله شوف السؤال ده في صفحه 28 في الام سي كيو ات از synthetic non-steroidal anti-estrogen. أو الله مادة مخلطة. طب أخبارها إيه؟ لوحدها هتخلي المخ يعلي الجي ان ار اتش ويعلي الجي ان الاف اس اتش والال اتش. طب بسولتي تقول لي يا حبيبه بيتاخد الاقراص دي امتى وازاي؟ بقى جامد لو قلت في الخمس ايام في الوسط ولا في الاخر؟ في اول خمس ايام. وفعلا احنا بنعمل كده، اكتب عليه واحد في اثنين في خمسه من ثاني يوم الدوره. من تاني يوم اشهر حاجه، انا عارف ان كل حاجه مكتوبه ايه؟ انا بقول لك على الورقه دي، على الورقه اللي مدالك بالعرض عشان تبقى دي مذاكرتي من دي. واحد في اثنين في خمسه، يعني ايه واحد في اثنين في خمسه؟ قرص مرتين في اليوم لمده كام يوم؟ لمده عندي خمس ايام. من امتى يا جماعه؟ هتلاقي مكتوب عندك سكند داي وبين قوسين فيفث داي. فيفث داي دي اشطب عليها خالص، كان زمان قوي. فيفس دي اللي بينكم سيل دي اشطب عليها خالص، كانت زمان قوي قوي قوي. امال الليله دلوقتي كلها دكتور ايه؟ الليله كلها دلوقتي من السكند داي اوف ذا سايكل. واموت بقى واعرف. ها يلا السؤال بقى، حد يديني السؤال. سايكل ايه يا دكتور؟ اذا كنت انت بتعمل اندكشن اوبوليشن على عينين انفيولاتري اللي هم مين اشهر عين انفيولاتري؟ بوليسيستيك اوفري اللي بيبقى عندها بيريز اوف امينوريه. فين السايكل اللي عندها؟ صحيح ما عندها السايكل اللي عندها انوفيوليشن. مين بس الهرمون اللي شغال؟ استروجين. طب هات لها الدوره. يعني هات لها الدوره، انا هتحداها، انا هتحداها هرمون كان اسمه ايه؟ بروجستيرون. اديها خمس ايام بروجستيرون واسكت. تنزل عليها الايه؟ المنزل السطر الثاني اللي كاتبه لك. اف امينوريه اسبريت. بس حبيبي كل الحلول كل مشاكلك محلوله. ها؟ لو عندك امينوريه اعمل هات الاول ويزدرول بليدنج وبعدين ابتدي بقى من الدم ده. هاي يبقى ادي شويه بروجسترون. خدناها يا احمد تحت عنوان ايه قبل كده؟ لسه امبارح قايلها. اسمه ايه التست ده؟ بروجسترون شالنج تست. هاي تحداها ببروجسترون، اقل عليها شويه دم وبعد كده ايه؟ روح ابتدي عنده. طب يا دكتور افرض اديت واحد في اثنين في خمسه وما حصلش عندي نتيجه، اعلم خليهم واحد في ثلاثه في خمسه وانا بلعب لك شهر ولا ثلاثه ست شهور؟ ست شهور. يعني ايه واحده ثلاث اقراص في اليوم؟ اربع اقراص في اليوم؟ خمس اقراص في اليوم؟ ست؟ لا يا دكتور الرجوع على الماكسيمم عندي هي كام؟ واحده بخمسه بخمسه. ايه الماكسيمم اقراص في الكلوميد؟ كم مللي جرام؟ 250 مللي جرام، لان البورس كان باللي 50. مين اللي جاي قاعد يسالنا الاسئله دي اول امبارح؟ جه واقف فين وقعد يقول دكتور الكلوميد وقعد يقول لنا في الرابط جرعته 50 والماكسيمم 250 وبيتاخد من اليوم الثاني لمده خمس ايام. قلت له انا لسه شرحته، اما تشرحها تعرف كل الكلام ده. قال لي ده بيسالوا في الحاجات دي. قلت له انا بشرح ليه يا ابني؟ انا عارف ان بيسالوا في الحاجات دي طبعا. ويفضل علي واحد في اثنين في خمسه، واحد في ثلاثه في خمسه، واحد في اربعه في خمسه، واحد خمسه في خمسه، لغايه يا احمد لما يحصل لها ايه؟ تبويض. ازاي هتعرف ان هو بيبقى ازاي انت عرفت ان واحده ست بيحصل لها تبويض؟ قول لي بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، حاطط ايه هنا وعمال بتابعه والاقيها بتكبر؟ ترانس فاجينال ساوند. اسمه ايه ده؟ فلوكلوميتر. طب ثواني، وايه اللي بشوفه هنا في بقها والاقيه عندي زادت؟ حراره. طب استنى، وايه عندي اللي ممكن اقيسه هنا في اليوم ال 21؟ البروجستيرون. فهمتوا؟ فهمتوا متابعه التبويض عندي بتبقى ازاي؟ وافضل فعلا اتابع التبويض واحد في اثنين في خمسه واحد في ثلاثه، افضل اعلي الجرعه اعلي الجرعه لغايه ما يحصل لها ايه؟ اوفيوليشن. بس خد بالك احذر من حاجه، انت بتعلي الجرعه ده بيبقى على حساب الايه افكت؟ على حساب السايد افكتس. نعم هو دواء ده الانتي استروجين ده له سايد افكت؟ ايه الحر اللي انا فيه ده؟ انتي استروجين ملوش سايد افكت، ايه الصهد اللي انا فيه ده؟ عارف يعني انتي استروجين؟ كاني دخلتها في استيطس صدر نبوزر استيطس. انتي استروجين اول عندك سايد افكت مكتوبه ايه؟ هوت فلاشز دراي فاجينا. ايه يا دكتور اللي منشف الامور دي؟ انت دخلتها يا ابني في المينوبوز بالمنظر ده؟ شايف الدكتور الشاطر اللي ينبه على العيان تمام؟ تاخد الدواء ده ما حصلكيش تبويض الشهر ده، انا هعلي الجرعه بس على حساب الايه؟ السايد افكتس. اني السايد افكت ان فعلا الدواء ده يشتغل وتحمل في كام؟ في اثنين في ثلاثه في اربعه. فاكر قصه المدرسه اللي كانت لما بتنام على السرير عندي بتحط بطنها جنبها؟ بس المدرسه اللي حملت في كام؟ ولا المدرسه كانت صنايع صحيح؟ اه صنايع. مح قصة الحب بتاع الميكروباص حاجة فرباعة. أسوأ مشكلة عندي مالتيبل بريجننسي. وما ايه البحث ده يا دكتور؟ ده سندروم ده انا هبتدي بيه بعد الصلاة على طول، اسمه اوفيريان هايبر ستيموليشن سندروم. ما تكتبوهوش، ده عليه صفحة كاملة البحث سندروم ده. بحث السندروم ده انك عملت ستيموليشن عادي ولا هايبرت؟ اوفيريان هايبر ستيموليشن سندروم ده يموت، ده يموت. طب ماشي يا دكتور خلاص، عرفت ان انا بفضل اعلي اعلي على الجرعه لغايه ما يحصل عندي تبويض والامور عندي تبقى كويسه. بس عايز اعرف حاجه، 1 في 2 في 5، 1 في 3 في 5، 1 في 4 في 5، انا ليه عمال بعلي الجرعه؟ عشان ما بيحصلش ايه؟ تبويض. ازاي عرفت يا انيس؟ بتابع التبويض، لا الفوليكل بتكبر، لا الحراره بتزيد، لا البروجسترون بيطلع، ساعات عمال اعلي مين؟ الجرعه. ايه الماكسيموم الجرعه عندي؟ 250 ملي جرام. ساعتها ايه اللي هيظهر لي؟ سايد افكتس، سخونيه، مالتيبل بريجنسي، اوفيريان هايبر ستيموليشن سندروم. وتيجي الست تقول لك دكتور محمد ليه رغم ان خدت 250 ملي جرام لغايه دلوقتي ما خلفتش؟ ايه اللي يقول لي السبب؟ يبقى معلم السبب مش في المبيض خالص، سيرفكس. سيرفكس برافو عليك، ماله السيرفكس؟ قايل. وده سؤال شكله مشهور، لو حصل ريزيستنس او فيلير او فشل على الكلوميد ثيرابي تدور على ايه؟ اول حاجه ادور بحضرتك على سبب تاني. يا دكتور سبب تاني؟ بقول لك ايه؟ جوزك فين؟ وانا شفت تحليل البني بتاعه. لا يا دكتور حضرتك اتكسفت انك تطلبه او هو رفض انك يعمله. احنا عارفين ان ده بيسموه شغل الايه؟ شغل السوق. اما بعد واحده جايه ما يخلفوش اطلب انا من جوزها تحليل بني؟ ده انا بتهمه فين؟ مش طرفه. برضه انا ممكن اتهم الست انما الراجل لا. عشان كده ايه؟ ما بطلبش وابتدي اعمل ايه؟ كلوميد. وبعد ما تحملش اقول يا نهار اسود ده يكون في ايه؟ سبب تاني. عرفت شغل السوق، شغل صح ولا عشوائي؟ عملوا اشعه بالصبغه قبليه وما يدوا الكلوميد ما عملوش، ده انت ممكن تكتشف ان العيب فين؟ في الانبوبه المسدوده. مش كده؟ اول حاجه اكتب سيرش فور انذر كوز اوف انفيرتيلتي زي ما مكتوب عندك. تاني حاجة عندك اكتب ان يكون عندي سيرفايكال فيست ميو. لا دي ليها حل بقى، ايه حلها؟ قد ايه؟ ها انت اخصائية بقى في الاجابة دي بقى، ها ايه قد ايه؟ كونجيوجيتد اكواين استروجين اللي اسمه بريمارين اوبن 6 تو 5 ملي جرام على فترة تبويض. يلا يا جدعان، معلم الذي سوف يقول لي ليه رغم بعد ان انا بعد ما اعمل اندكشن اوف اوبوليشن ممكن الاقي عندي في حاجة اسمها لوف، او ممكن الاقي حاجه اسمها كوربس لوتين سفيشنس. ليه تدي دواء اسمه كلوميد ها ورغم كده الفوليكل دي تبقى ايه؟ انربشر. ليه عندي ممكن تدي كلوميد وتفرقع لكن رغم كده كوربس لوتين يبقى اي كلام؟ عارفين ايه كلمه سر؟ انت قاعد معلمها عشان الاصل وحش. يعني ايه الاصل وحش؟ يعني الاوفر نفسها ككواليتي وحشه مش راضيه تطلع، وانت بتزق بالعافيه بتدي دواء بالعافيه ربنا ارادته انها ما تطلعش، وانت عمال تزق بتزق بتزق بتزق. فممكن تزق وتكبر بس بتطلع بويضه بكواليتي حلوه ولا كواليتي وحشه؟ كواليتي وحشه بدليل ان هي ما عرفتش ايه؟ تفرقع. ما عرفتش تطلع استروجين بالشكل الكافي ان يعمل بوست ال اتش سيرج بحيث ان هي تفرقع. او فرقعت بس كواليتي وحشه، فرقعت بكواليتي وحشه وعملت لي ايه؟ كوربس لوتيم وحشه. يعني ايه كوربس لوتيم وحش؟ انسفشنسي. فاخد قوس على الاثنين دول اللوفز وكوربس لوتيم انسفشنسي واكتب عليهم كواليتي وحشه. كواليتي وحشه. كلوميد ده يا دكتور نظري للاسف قلت لك ما فيش غير 3 صفحات. صفحه اسمها اسسمنت اوف اوفيليشن وصفحتين اسمهم اندكشن اوف اوفيليشن. لا مؤاخذة يعني، الكلام ده هيفتح؟ هيفتح. هو الكلام أهبل، أنا عمال أعيد وأزيد أهو فيه. هنعلم الجرعة، طب يا دكتور ليه ما بخليش؟ قد يكون في سبب تاني، قد يكون سيرفايكال ميوكس في حاجة وحشة، قد يكون في عندي كواليتي، يعني إيه كواليتي وحشة؟ ما عرفتش أفرقع أو ما عرفتش أعمل كوربس لوتين. بس هي دي معناها كواليتي وحشة. طب يلا، الناصح موت اللي يقول لي ليه أستاذ دكتور ماهر مهران، حد عارفه؟ ماهر مهران؟ الله يرحمه وزير الصحه الصابر. انا فضلت ابني ايام وليالي، بس انا عشرت الراجل ده افضل عندي مش فاهم الراجل ده يعني سبحان الله ليه دايما الروشته بتاعته بيبقى كاتب فيها عندي حضرتك نل تروكسون، وليه عندي بيبقى كاتب فيها تي بيبقى كاتب ال تروكسين، وليه عندي بيبقى كاتب فيها عندي بارلوديل، ويبقى ايه يبقى كاتب فيها عندي ديكساميثازون. فضلت ايام وليالي على بال ما فهمت. حد فاهم؟ طب ارسم ارسم ارسم. فضلت ايام وليالي اعرف ليه الراجل ده ارسم علشان مش تفتكر غير بالرسم. ويقول لك ايه يا دكتور؟ افضل ادي كلوميد كلوميد كلوميد كلوميد. العيانه ما خلفتش. بصوا معايا هنا، العيانه ما خلفتش. ليه ما خلفتش؟ لان انت بتعمل جزء واحد بس، انك مجرد بتكبر الفولكل. المفروض الوقت انك تقلب الصفحه تكبر الفولكل وت في نفس الوقت وتفرقعها. بس يقول لك ايه؟ قبل ما تقلب الصفحه انا ممكن اجرب شويه ادويه بشكل امبيريكال. ايه الادويه دي؟ ديكساميثازون واي سبريشن على السوبر رينال اندكشن اوف اندروجين، قد يكون عندي عدوى اسمه اندروجين. بارلوديل واي سبريشن اوف عندي برولاكتين، قد يكون عندي عدوى طالع مستخفي اسمه ايه؟ برولاكتين. ها نالوتروكسون ليه؟ نالوتروكسون ليه؟ علشان يا دكتور عندي ده اوبيويد انتاجونست، والستات دول بيبقوا اعصابهم ايه؟ بايظه. فالاعصاب بايظه ربنا حاجه من اثنين، يا يطاق يموت يا يهديه بالمخدرات الداخليه. ايه المخدرات الداخليه دي؟ اوبيويدز. طب الاوبيويدز دي بتقلل البلستايل سكريشن بتاع مين؟ جي ان ار اتش. عشان كده يدي مين؟ يدي عندي النالوتروكسون. طب حد بقى عارف ليه بيدي الالفا روكسن؟ علشان السب كلينيكال هايبوثايرويديزم منتشر. التنسيتوا يا جماعه؟ بقول لكم ان 20% من الحالات الانوفيوليشن والامنوريا سببها هايبر برولاكتينيميا، وان السب كلينيكال هايبوثايرويديزم منتشر. نسينا لما كنا بنعمل كده اقول لك اول مربعه بيتا اس جي وفي نفس الوقت نسحب في عينه الدم دي ايه وايه؟ تي 3 وتي 4 وتي اس اتش، والناحيه الثانيه عندي برولاكتين. نسيني يا جماعه ان انا بس هنا مجرد بخلي الفوليكل تكبر لكن ما خليتهاش ايه؟ تفرقع. ايه الدواء اللي بيخليها تفرقع؟ اس جي. حقنه بتتاخد. الحقنه دي يا دكتور قد ايه؟ يقول لك من 5000 ل 10000 وحده. من 5000 ل بس جامد موت في كله يقول لي امتى الحقنه دي بتتاخد؟ امتى الحقنه دي بتتاخد؟ بتابع التبويض، واما تابع التبويض الاقي الفولك اللي وصلت عندي لكام ملي؟ 18 ل 22 ملي. او تلاقي حاجه ثانيه بتلخبط الشباب، انك تلاقي ان الليفل عندي بتاع الاسترادايول وصل عندي حضرتك 2000 بيكو جرام، مش اكتر من كده. ايه يا دكتور؟ 1000 ل 2000 بيكو، 1500 ل 2000 بيكو جرام، مش اكتر من كده. ايه يا دكتور؟ انت مش قلت التبويض بيحصل عند كام؟ 200؟ ايه 1500 ل 2000 دول؟ كواليتيز وحشه. بعدين 200 دي بتحصل بوايده واحده. انت بتعمل كلوميد وتنشيط بتطلع ايه؟ كذا بويضه، كذا بويضه، وبتدوس وبتدي عندي دواء بيطلع الفوليكل غصبا عنها، بتطلع كذا فوليكل عندي بتكبر. فممكن تلاقي العدد عندي زاد. يعني 1500 ل 2000 دي انعكاس ان بويضه واحده اللي بتكبر ولا اكثر من واحده؟ يبقى فعلا الواحد بيعمل تنشيط للتبويض. اعمل دايما حسابك انه مش شرط ان الست تحمل في عيل، ممكن تحمل في ايه؟ عشان كده يا جماعه اكبر سايد افكت الادويه الاندكشن والفيوليشن هي ايه؟ مالتيبل بريجنس. عشان كده يا جماعه لما نيجي ندرس درس التوينز اقول لك ليه التوينز انتشروا في العالم ناو دايز؟ عشان الاندكشن والفيوليشن. طيب يبقى قصدك تقول ان 1500 ل 2000 دي علامه من علامات ان طلعت عندي بويضات كتير؟ اه. طب عارف بقى اللي يدي عندي حقنه اتش سي جي بعد ما يكون الليفل اكتر من 2000؟ حد يقول لي ايه؟ الكارثه. احس، برافو عليك. دي علامه من علامات ان بويضات كتير طلعت. ما تديش بعد 2000 بيكو جرام دي هتخش في سندروم اسمه هايبر ستيميليشن. اقول لك حالك بعد الصلاه. هتلاقيك لغايه دلوقتي بدات تفهمه كويس. بس ركز معايا، بفضل اتابع بالكلوميد، ما حملتش اروح مزود مين؟ اتش سي جي. بتدي يا دكتور؟ بدي حقنه 5000 ل 10000 انترناشونال يونت، يونت تبويض. بتعرفوا ازاي؟ على فكره لسه ما قلتش، ده درس اسمه احصى فاهمك فيه الكلام ده كله. طب يا دكتور يعني فيكم اللي يقول فيكم اللي يقول بعد ما بدي انا اشرح حقنه الاتش سي جي اقول لها تروحي تعملي علاقه زوجيه مع جوزك انت بعد 36 ساعه اشمعنى مش الاتش سي جي ده هو ال اتش انتوا بتنسوا كده ليه؟ اتش سي جي ده هو ال اتش ويبقى بيحصل اوفيليشن بعد ال اتش بي 36 ساعه برافو عليك طب يلا قول لي يا ريس اجيب منين الاتش سي جي؟ ايه المصدر الرخيص بتاعي؟ لاسنت لاسنت اها في خلال 36 ساعه مش بشكل لان هي ليرنج معاك حق 24 48 ساعه هي ليرنج انا بقول لها في خلال يوم يعني مش بشكل خاص بس كلامك صح تمام؟ ليه عندي مصدرين ايه المصدرين؟ بلاسينتا بيور يبقى بيتاخد ايه؟ انتراماسكولار دي ان ايه بيور بتاخد ايه؟ سبكوتينيوس وللاسف هتحفظ الاسامي ده ايه؟ للاسف هتحصل عندي ان الدواء بتاع بلاسينتا ده اسمه بروفيسي حد عارف يعني ايه؟ بروفيسي بروفيسي ده بارفان بتاع بنات وحش قوي ريحته وحشه بارفان معفن كده البنات يجي يستخدموه اسمه بروفيسي بروفيسي يعني نبوءه يا جماعه نبوءه لا والله وحش وحش وحش بروفيسي دي نبوءه ان الست عندي حامل بريجننت مش كده الدواء التاني اسمه ايه؟ بريجنيل نبوءه ان هي تبقى حامل بروفيسي ان هي تبقى حامل نبوءه ان هي تبقى حامل هي لعلمك اياك حد فيكم الاسامي الادويه يتنح لها كده انت بتحفظها قصدي انت بتفهمها يا جميله وانا بحفظها ازاي؟ يا دكتور عندنا بيك ان ذاكرتك في الطراوه انا دايما بفتكرها ايه يا سيف زي ما انت كاتب البروفيسور والمراه الحامل مش عيانه حامل قصاد بروفيسور البروفيسور والبريجننت فيميل البروفيسور والمراه اللي انا حاططها كده في دماغي انا كده لا توم وجيري عايز تبقى زيي تطلع الاول عايز تتنطط عليا اشرب طب حد يقدر يقول لي ليه الدواء بتاع الدي ان ايه الكيور ده اسمه اوبي دريل اوبي دريل دريل حد عارف يعني ايه دريل؟ خر درر اهو درر اعمل خر عشان تطلع منه المين؟ الاوفر الله انت بتحفظ ليه؟ ما تفهم اوفي دريل طب يا دريل انت لو هي عندي حضرتك الست دي ما حملتش هنروح مديين ايه بعد كده؟ ادويه الايه المستوى الثاني؟ تيوتري طب حد جامد فيكم موت يقول لي ليه الادويه دي اسمها هيوميجون؟ قصة عليكم يقطع طب تامل كده كلمه هيوميجون اصل هي بتتجاب من المنوبوز اتش يعني ايه؟ هيومن ودي منوبوز وجون جونادوتروفين هيومن منوبوز جونادوتروفينز الله فاهم العقل انتوا لازم يعني طب يلا احفظوا ما انتوا ما بتحبوش ليه اللي بيفهمكم يبقى مجموعه البيتيوتري دول اسمهم ايه؟ هيومن منوبوزال جونادوتروفينز لان فعلا حقا بيتاخدوا منين يا جماعه؟ من المنوبوز صحيح طب يتاخدوا عندي من المنوبوز منين؟ من اليورين يبقوا بيور ولا بيور؟ وساعتها من بيور يتاخدوا ايه؟ تراماسكولار حد عارف يعني ايه ده بيور؟ تعرفين دي مشكله كبيره قوي قوي قوي قوي يعني انت الهيومن منوبوزال جونادوتروفين ده الهيموجون عباره عن ايه زائد ايه؟ ما بسالش بس الست الكبيره في السن بيبقى عندها افساتش بس اللي يقول لي الموضوع ده كارثه في ايه يبقى فهمني كويس انك تعمل اندكشن اوف اوفيليشن بدواء عندي في حضرتك عندي بوز افساتش انت بتعمل اندكشن اوف اوفيليشن لعيانين مين؟ انفيوليشن صح؟ من اشهر عيان انفيولاتري بي سي او ايه مصيبه البي سي او؟ انه اوريدي مين عالي؟ قال لا الشعر فانت عايز مين بس؟ طب وايه وسيلتي ان انا اجيب اف اس اتش بس؟ انا اخليه بيور ولا افضل اقلبه بيور؟ هجيبه بيور ازاي؟ بالدي ان ايه. شفتوا هما تفكيرهم مش ازاي؟ البيور يا دكتور ده اف اس اتش وال اتش، طب مين الكارثه اللي عندي؟ ال اتش يا دكتور ده انا مش عايزه. طب وبعدين يا دكتور؟ انا مش عايزه تعمل ايه؟ خليناها عندي تبقى بيور فور بالدي ان ايه عندي. وبص هتحفظ كل الاسامي دي؟ لا ركز بقى معايا عشان هنشطب على شويه اسامي. هتشوف كده اكتب جنب اليورين مكتوب عندك جنبها ايه؟ هيوموجون وايه؟ وبرجونال هتحفظ مين بس؟ هيوموجون واشطب على البرجونال وبعديها السطر اللي تحتيه هتلاقي مكتوب في السطر الاولاني نسبه الاف اس اتش للال اتش 150 ل 75 نضفوه شويه بقت 150 ل 75 وبقى اسمه مترودين سبيشال البي سي او اشطبه خالص اشطب عليه خالص او احنا بنعمل ايه؟ بندي للبي سي او الموست بيور فورم. ايه الموست بيور فورم ده؟ ان مين بس اللي موجود؟ افس اتش بس. علشان كده انا احفظ اسم الاسلوب، عشان كده انا احفظ ان اسمه ايه عندي؟ بيور. ليه اسمه بيور جول؟ لانه توتال بيور. طب وليه اسمه جونال اف؟ اس اتش، لانه افس اتش بس، هتحفظ بس بيور جول. بيور جول لانه توتال ايه؟ توتال عندي بيور. بس. طب يا دكتور الادويه دي بتتاخد ازاي؟ مجموعه البيتيوت مالكش دعوه. مالكش دعوه بجد؟ عبارة عن شوية حقن ليها كمية مدارس عندي لأخدامها غير طبيعية. أستاذ دكتور صمون بيدي عندي اليوم الأول والثالث والخامس والسابع. مالكش دعوة. أستاذ دكتور محمد يحيى بيدي أول ثاني ثالث ويسقط. أنا بدي ثاني ورابع وسادس. حد فاهم حاجة؟ مجموعة إيه؟ مدارس. مالكش دعوة عندي بتاخد إزاي؟ بس تفضل تتاخد لغاية ما يحصل إيه؟ هتقوم يحصل تبويض تاني يا صفا. اذا اعرف ان في تبويض فوليكل بتكبر، حراره بتزيد، بروجسترون بيطلع. طب عارفين الادويه دي الهيومن مونوفازل جونادوتروفين دي ممكن تعمل تبويض، لكن عشان افرقع البويضه لازم برضه تاني ادي مين؟ السي جي. حقنته يا دكتور كام انترناشونال يونت؟ يا 5000 يا 10000. يحصل بعد الحقنه دي يا دكتور تبويض بعد قد ايه؟ 36 ساعة، نفس الكلام بس مش حاجة. الحاجة الوحيدة بس الجديدة اللي عندي، معلش اكتب جنبيها شفوي، إن ده البيتيوتري ده أضعف ولا أقوى؟ يبقى السايد افكتس هي ولا أكتر؟ أكتر. فاكتب بقى عندي مالتيبل بريجننسي بنسبة عندي 20%. إنما كانت الصفحة اللي فاتت كلوميد كانت مكتوب بنسبة كام؟ 10%؟ 10%. الموضوع زاد عندي. اكتب على اللي بعدين، ممكن التيرمال اندكشن ريليشن يجي عندي يحصل عندي اكتوبر ويحصل عندي ابورشن وبري تيرم ليبر. حد عارف ليه؟ حد عارف ليه ممكن يحصل اكتوبر وابورشن وبري تيرم ليبر؟ ده يا دكتور انك بتعادي ربنا. يعني ايه بتعادي ربنا؟ بتحاول عندي تدي دواء لواحده ست وتخليها تخلف عندي بعكس ما ربنا عايز. مش كده غالبا البويضات دي بتطلع قويه ولا ضعيفه؟ بكواليتي ضعيفة. يعني ايه كواليتي ضعيفة؟ بويضة هي ماشية هنا اليوم الأول الثاني، أنت عارفة تمشي ولا مش عارفة؟ المرض ده اسمه إيه؟ طب البويضة مشت ودخلت هنا، دخلت هنا، بويضة قوية ولا ضعيفة؟ فضلت قاعدة كتير ولا نزلت؟ ده أبورشن أو إيه؟ بري تيرم ليبر. ماشي يا دكتور، أوكي. طيب حد يقول لي يعني إيه بقى واحد واثنين؟ يعني ايه عندي حضرتك WHO classification عندي في الانوفيوليشن كلاس 1 و 2، هما كان كام كلاس؟ 3. برافو عليك، ده انا لسه قايلهم كلاس 1. كلاس 1 معناه ايه عندي؟ معناه عندي هايبوثالامك بيتيوتري فيلير. طب وكلاس 3 اوفيريان فيلير، وكلاس 2 عندي التفاهم عندي. حد يقول لي ليه كاتب 1 و 2 ومش كاتب 3؟ 3 دي معناها ايه؟ ايه؟ اوفيريان فيلير. يعني ايه اوفيريان فيلير؟ مهما اديت وشلخت لقيت الاداره تشتغل، المصنع ماله؟ نايم. لكن ممكن تشتغل مين؟ اما يبقى عندي تايب 1 فيلير هايبوثالامك بيتيوتري، او عندي تايب 2 فيلير. ايه يعني ايه تايب 2 فيلير؟ بي سي او. طيب وليه بدي الادويه دي في الارض؟ يعني ايه اكسبليند الفيرتيليتي؟ يعني ما انتش عارف السبب. اذا عرف السبب بطل العجب. مش عارف السبب ادي اقوى حاجه. طب واقوى حاجه دي بنديها اما نحب عندي نعمل حاجه اسمها اطفال ايه؟ اطفال انابيب، زي ما هتاخدوا بعد الصلاه ان شاء الله. السلام عليكم. اللي عايز بقى يمشي يمشي، واللي عايز يقعد يقعد. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.